الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأننا سئلنا عن ذلك فلم نفعله زمانا، ثم فعلنا لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأننا وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله تبارك وتعالى في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل من عند الله تعالى لما نفع الله به المسلمين، فبهم القدوة فيما صنفوا. كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من بيان أسانيد الإمام الترمذي في الأقوال التي ذكرها عن الفقهاء أو العلل التي نقد الإمام الترمذي فيها بعض الأحاديث ونقل تعليل ذلك عن بعض أهل العلم قبله. فذكرنا أنه سرد أسانيده إلى هؤلاء الأئمة، إما أقوالهم في الفقه وإما أقوالهم في باب التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. والإمام الترمذي بهذا المنهج لم يسبق إليه بهذا التفصيل، بمعنى أن الأئمة الذين صنفوا في الحديث كمالك بن أنس مثلا ربما ذكر آراء بعض الفقهاء ولكنه لا يذكر تصحيحا ولا تضعيفا للحديث، وربما ذكر بعضهم التصحيح والتضعيف شيئا نادرا، ولكن الإمام الترمذي انفرد في كتابه بهذه المنهجية أنه يذكر الحديث، وغالبا ما يذكر بعد الحديث درجته صحة أو ضعفا، كذلك يذكر من قال به من أهل العلم ومن خالفه، كذلك تارة يذكر الجرح والتعديل في بعض الرواة. هذا المنهج بهذا الأمر وبهذا الاضطراب والاستمرار شيء لم يسبق الإمام الترمذي إليه، ولذلك بين أن هذا الشيء الذي تفرد به أنه رأى مصلحة تقتضي ذلك، فبين رحمه الله فيما سمعنا من القارئ جزاه الله خيرا، بين أن الذي حمله على هذا التفصيل والمنهج من ذكر قول الفقهاء وما يتعلق بعلل الحديث أنه سئل عن هذا في زمن فلم يفعله، ثم بدا له أن يفعله لما رجا أن يحقق الله عز وجل من ذلك الخير للمسلمين. وهذا الذي رجاه الإمام الترمذي هو الذي ظهر ولله الحمد والمنة، فقد استفاد كثير من أهل العلم ومن طلاب العلم ومن طلبة العلم، استفاد الكثيرون من ذاك الزمان إلى زمننا إلى أن يشاء الله عز وجل من هذه التصحيحات أو التضعيفات أو الجرح أو التعديل أو ذكر أقوال الفقهاء في هذا. ثم بين أنه رحمه الله ذكر هذا وقد رأى جماعات من أهل العلم صنفوا الكتب ولم يصنف قبلها مثلها، ولكن هؤلاء فعلوا شيئا رأوا فيه المصلحة الشرعية، يقول وأنا أقتدي بهم أنني استجددت هذا المنهج لما رأيت فيه من المصلحة الشرعية، كما هم ألفوا كتبا ولم يجدوا من فعل ذلك قبلهم، فلم يكن هذا مانعا لهم من أن يؤلفوا وأن يكتبوا رضي الله عنهم أجمعين. فذكر من هؤلاء هشام بن حسان وعبد الملك بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي. هؤلاء الذين ذكرهم الإمام الترمذي هم من الأئمة الثقات على تدليس في بعضهم كابن جريج رحمه الله. وهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الإمام الترمذي قد وصل إلينا بعض كتبهم ولم تصل إلينا بعض الكتب الأخرى، وربما يكون بعضها في عالم المخطوطات لم ترى أو لم ترى العين هذا الكتاب بعد. وهذه الكتب عندما بدأ المصنفون لها لم يكن مقصودهم في البداية أن يؤلفوا كتبا جامعة، وإنما كان يأتي التلميذ ويدرس عند الشيخ ويكتب بعض الأحاديث أو يحفظ مجموعة ويلازم شيخه زمنا، ثم بعد ذلك ربما كتب تلك الأحاديث عن هذا الشيخ وعن غيره في جزء له لينتفع هو به ولينفع به أقرانه. فهذه الكتب ابتداء لم يقصد مؤلفوها أن تكون كتبا على أبواب التصنيف، هذا في الغالب. وبعضهم ألف كمالك بن أنس على كتاب مصنف على أبواب الفقه، وقد وصلنا موطأ الإمام مالك وهو من أصح الكتب بعد الصحيحين. ويتميز الموطأ بقرب السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي ما يقارب من ثلث الكتاب، والكتاب يقع في 1837 حديث تقريبا، يروي ما يقارب من ثلث الكتاب من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، إما موقوفا وإما مرفوعا، هذا يقارب ثلث الكتاب. وكان الإمام مالك يتحرى جدا، ولسنا بصدد تفصيل ما يتعلق بمنهج مالك في الموطأ، لكن المقصود أن الإمام مالك بن أنس من الأئمة الذين سبقوا في التصنيف ودقق في اختيار الرجال. كذلك وصلتنا أجزاء مطبوعة لابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي الثقة الحافظ، أخرج له الشيخان وهو رحمه الله معروف بالتدليس. كذلك عبد الله بن المبارك إمام أهل السنة في خراسان وصلنا كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، وفيه الصحيح والضعيف والمنكر. كذلك وكيع بن الجراح، وهو الإمام الثقة المتقن، وصلنا بعض أجزاء الكتب التي ألفها الإمام وكيع بن الجراح. المقصود أن هؤلاء الأئمة صنفوا تلك التصانيف ولم يسبقهم أحد إلى وضع الكتب على هذه الهيئة. فالإمام الترمذي رحمه الله اقتدى بهؤلاء وصنف شيئا مبتدعا مستجدا، رجا من الله عز وجل أن يجعل فيه النفع. والصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت هذا مرارا وتكرارا أنهم لم يكونوا يكتبون الحديث في الجملة، إلا القليل منهم كعبد الله بن عمرو بن العاص في صحيفته المشهورة، وكأبي هريرة رضي الله عنه ما كان يكتب وكان يعتمد على حفظه، فكان منهم من يكتب ومنهم من يعتمد على حفظه. لذلك لا يوجد في الدنيا في زمنك هذا لا يوجد كتاب جمع الحديث عن صحابي ككتاب مستقل. وقد روى الإمام أحمد في المسند والبخاري ومسلم صحيفة همام عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة فيها ما يقارب 100 حديث احتج بها البخاري ومسلم. وهذه 100 حديث ذكرها الإمام أحمد سردا كلها، واقتطع منها مسلم أحاديث، ويقول مسلم بإسناده هذا ما حدثنا أبو هريرة، فذكر أحاديث منها. فمسلم والبخاري احتج بصحيفة همام عن أبي هريرة. وما معنى صحيفة همام عن أبي هريرة؟ قلت هي صحيفة يرويها همام ابن منبه عن أبي هريرة فيها ما يقارب 100 حديث، وقد رواها الإمام أحمد في المسند سردا وذكرها جميعها. وهذه الصحيفة مسلم يروي منها أحاديث مقطعة، فيقول عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، ثم يقول مسلم من قبل نفسه فذكر أحاديث منها، لأنه لم يذكر الأحاديث كلها مسرودة بخلاف الإمام أحمد. هذه الصحيفة التي جاءت عن أبي هريرة. قد يقال هذا كتاب ولا بأس بهذا، فإذا سمي كتابا على هذا المعنى فهذا أمر لا إشكال فيه. أما عن غير أبي هريرة فلم يثبت في ذلك شيء من الكتب أو من الصحف إلا رسائل أو كتاب يحتوي على أحاديث قد كتبت، أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى أصحابه وذكر بعض الأحاديث أو أمرا له فحفظت، فكانت تسمى كتاب بهذا المعنى، ككتابه إلى معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري في أحكام الزكوات، وككتاب أبي بكر ابن عمرو ابن حزم. أما كتاب بالمعنى الاصطلاحي أن يؤلف كتاب وأن ينشر وأن تجمع فيه الأحاديث مستقرات هذا شيء لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضي الله عنه. لكن بدأت الكتب تظهر بمعنى أشكال الكتب من زمن التابعين ثم من بعد التابعين. وقد بينت في أول العلل ابتداء التصنيف إلى أن انتهى التصنيف في الأعصار المتأخرة. إذن وصلنا عن هؤلاء الأئمة ما وصلنا، إما من بعض الأجزاء الحديثية أو من بعض الكتب التي ألفت على المسانيد، أو من بعض الكتب التي ألفت على أبواب الفقه، أو من بعض الكتب التي ألفت في مسألة فقهية أو في باب كأحكام العيدين مثلا إلى غير ذلك. وقد كان الإمام أحمد كما صح عنه أنه كان يكره أن يكتب غير الحديث، وكان يخشى أن يقلد الناس هؤلاء الفقهاء، وكان يمنع من كتابة أقوال الفقهاء ويقول لا يكتب إلا الحديث. وكان رضي الله عنه يخشى من أن يتأثر الناس بتلك الأقوال ويدعو الحديث، لأنه لاحظ ذلك في بعض من عاصره، حتى أنه كان ينكر على من يقلدون الإمام سفيان الثوري من أهل الكوفة ويقول عجبت ممن عرف الحديث والأثر يدعون الحديث ويأخذون بقول سفيان. إلا أن لما ضعف العلم وانتشرت البدع وكادت السنن أن تموت، وظهر المخالفون لأهل السنة في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفقه كالخوارج مثلا الذين يرون أن الحائض تصلي إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة، فلما كثرت البدع وكثر المخالفون للسنة في أمور الاعتقاد وفي أبواب الفقه، كان عندئذ من الضروري أن تحفظ أقوال الأئمة حتى يستفيد من ذلك من جاء بعده. ولذلك نفع الله عز وجل في أقوال بعض الأئمة الذين صنفوا في الفقه واستنبطوا، وكان الحديث هو الأصل عندهم كالإمام الشافعي، فكان الإمام أحمد يثني على الشافعي ثناء عظيما ويقول وهل تكلم في العلم أحد كالشافعي، ومع ذلك كان يكره وضع الكتب. فالمقصود أن الإمام الترمذي يبين عذره في ذلك وفي تصنيفه، وما رجاه من الله عز وجل أن ينفع به عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وددنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. لا نظن النصيحة للمسلمين إلا النصيحة للمسلمين لا نظن بأنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة كان صاحب بدعة واضح؟ هذا صاحب بدعة خبر، تمام؟ لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. هذا باب عظيم جدا، وهذا الباب باب عظيم من جهتين. الجهة الأولى لتعلقه بباب التصحيح والتضعيف للأحاديث، وهذا باب أصل، فإن الدين إنما يقوم على الكتاب والسنة، أما الكتاب فمتواتر، وأما السنة فمنها المتواتر ومنها ما يحتاج إلى تحقيق في إسناده. فإذا كان الدين قائما على الأصلين، وكان الأصل الثاني وهو السنة، لا يمكن أن تتبع إلا بعلم الجرح والتعديل، لأنك لو أخذت بكل ما جاءك من الحديث فحتما تقع في الضلال، فهناك ما لم يثبت من تلك الأحاديث وهو كذب وباطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رددت الأحاديث كلها فقد ضيعت القرآن، فإن الله عز وجل وكل نبيه صلى الله عليه وسلم لبيان القرآن، فإذا انهدمت السنة كيف تستطيع أن تفهم القرآن؟ إذا الله جل وعلا لما نص على حفظ القرآن كان هذا مستلزما ضرورة حفظ السنة، لأنه لا يمكن للقرآن أن يكون بينا إلا بالسنة، فلو لم تحفظ السنة عندئذ يؤول الأمر إلى أن القرآن لم يحفظ. أقول هذا الباب الذي ذكره الإمام الترمذي باب مهم جدا لأصلين. الأصل الأول ما يتعلق في الحديث تصحيحا وتضعيفا، حمك الله. الأصل الثاني وهو لا يقل عن الأصل الأول ما يتعلق بموقف أهل السنة ومنهجهم من أهل البدع في غير باب الرواية. وأنتم الآن تدبروا في قول الإمام الترمذي حيث ختم فقال: لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث. إذن بين أن أهل السنة تكلموا على صنفين الصنف الأول على الرواة من جهة التصحيح والتضعيف، الجرح والتعديل من جهة حفظهم ومن عدم حفظهم. الباب الثاني أنهم تكلموا عن الرجال المبتدعين بغض النظر كانوا رواة أو لم يكونوا، تكلموا على أهل البدع. يقول هنا أولا أن بعض من لا يفهم عاب على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وكانوا يتكلمون في أهل الحديث أنهم قساة القلوب، وأنهم يقعون في الغيبة والنميمة، وأن مجالسهم مجالس سوء، يقولون فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان كذا، فلان كذا. من عجيب الأمر أن هذا القول الذي يذكره الإمام الترمذي في زمنه هو ديدن أهل البدع إلى زمنك هذا، إذا رأوا أن رؤوسهم من أهل البدع يسقطون وليس في أيديهم حجة، رجعوا بالقدح والجرح في أهل الحديث والأثر بأنهم أصحاب غيبة ونميمة، وأنهم ليس لهم هم إلا الجرح وإلا كذا وكذا. ومن آخر هؤلاء، وليس آخرهم وإنما هذا الذي أنزل شريطا وسماه غلاة الجرح والتعديل، هذا المدعو محمد حسن، وهذا شريط غاية في القبح، غاية في القبح والاستهزاء بأهل الجرح والتعديل. ووالله الذي رفع السماء أن فيه من الكفر ما إن اعتقد صاحبه ذلك لخرج مرتدا عن الإسلام، فإنه يستهزئ بباب الجرح والتعديل. وقد سمعت منه جزءا فلم أتمالك حتى أصابني من التعب ما الله به علي، فهو يستهزئ بأهل الجرح والتعديل، ثم هو يذكر يقول فلان مجروح جرحه، يعني ايه؟ يعني نزل منه دم، ويضحك طلابه قاتلهم الله. هؤلاء المبتدعة جعلهم الله عز وجل لأهل السنة أعداء، ليرفع الله عز وجل درجات أهل السنة بقدح هؤلاء فيه. وقد رد عليه أخونا الشيخ أبو بكر ابن ماهر ابن عطية، ورد عليه أخونا خالد أبو عبد الأعلى، وفي ردهما خير وبركة، وجزاهما الله خير الجزاء. إذن أقول أن الذين يتكلمون في أهل الحديث وفي أئمة الجرح والتعديل قديما وحديثا، الديدنة التي يدندنون حولها هي لا تتغير، أن هذا من باب الغيبة، أن هذا من باب النميمة، أن هذا يقسي القلوب. ثم تعجب أن يتواصى هؤلاء في إماتة باب الجرح والتعديل، فقد قال ذلك المقدم محمد بن إسماعيل في الإسكندرية، وقد زرته من سنين طويلة أنا وتلميذ ابن عثيمين وذهبنا إليه هناك في الدور الخامس أو السادس في عمارته في الإسكندرية وجلسنا معه ودارت مسائل وهو لا يعرفني، وكان من ضمن المسائل ما يتعلق بزكاة الفطر وكذا وكذا، وكانت الزيارة هناك عنده في رمضان. يقول أنني أنصح إخواني من طلبة العلم أن يدعوا هذا الباب، باب الجرح والتعديل، على كلام فيه استقلال بباب الجرح والتعديل، ثم يستدرك على نفسه يقول هذا باب مهم ولكن ولكن إلى آخره. أهل الحديث عندما انتصبوا للرد والجرح والتعديل في الرواة، تارة يتكلمون في الرواة مع عدالة الرواة ومع صلاحهم ومع تقواهم، بل ربما يجرحون الرجل من باب الرواية وهو من أئمة أهل السنة. وقد ذكرت أنهم تكلموا في حفظ حماد بن سلمة، وأنهم تكلموا في حفظ شيخ البخاري نعيم بن حماد، ويقولون عن نعيم هذا كان شديدا على أهل البدع، أي كان رأسا في السنة، ولكنهم تكلموا عليه من جهة الحفظ، أي أنه لم يكن حافظا للحديث، كان يهم ويغلط، مع شهادتهم له بأنه من أئمة أهل السنة. إذن أهل الحديث عندما يتكلمون على الرواة ربما يتكلمون على الراوي وهو من أئمة أهل السنة، ولكنهم يتكلمون فيه من جهة الحفظ، والعكس بالعكس. وقد يكون الرجل مبتدعا شيعيا خارجيا من الشيعة، من الخوارج، من المرجئة، ولكنه من حفاظ الحديث، فيقولون ثقة ثم يرجعون ويقولون إلا أنه كان مبتدعا، فيثنون عليه من جهة الرواية، ويضعفونه ويجرحونه من جهة الديانة. وهذا المثال أمامك. يقول الإمام الترمذي: وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس قد تكلما في معبد الجهن. انظر الآن، معبد الجهني رأس القدرية، والقدرية كما درسنا هم الذين يقولون لا قدر، الله لم يقدر شيئا مسبقا، ولذلك تبرأ منهم الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما تعلمون. لكن أنت إذا نظرت إلى أقوال أئمة الجرح والتعديل وجدت أنهم يثنون على معبد الجهني من جهة الرواية، فقد وثقه يحيى بن معين وقال الإمام أبو حاتم كان صدوقا، ثم بين أئمة أهل الحديث أنه كان مبتدعا يقول بقول القدر، بنفي القدر، وهو رأس القدرية في البصرة، ونزل إلى المدينة فأفسد فيها قوما من أهل المدينة. هذا المبتدع أفسد واتبع واتبعه ناس كثر، وهو رجل مبتدع في زمن التابعين مع وجود الصحابة رضي الله عنهم مع وجود الأئمة الكبار من أهل السنة، ولكنه استطاع ببدعته أن يؤثر. وهذه حكمة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل أن يجعل الله للمبتدع أتباعا يناوئون أهل الحق، ليقضي الله عز وجل بين الحق والباطل. إذن كلام أهل الحديث في معبد الجهني، ولما يقول الحسن البصري محذرا من معبد الجهني إنه ضال مضل، لا يقدحون فيه من جهة الرواية، وإنما يتكلمون فيه من أجل أنه كان مبتدعا ضالا يدعو إلى البدعة وينشر أصل البدعة. هذا يجرنا إلى أمر مهم، أنه ظهر في زماننا هذا أقوام يقولون إن باب الرواية قد انتهى، أي ليس في زمنك الآن باب للرواية أن يأتي راو ويأتينا بحديث من عنده ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان. ولكن الحمد لله الإسناد باق، فإن الإسناد بإجازة في الكتب ما زال موجودا، وفي زمنك هذا يصل بعض أئمة الحديث إلى الإمام البخاري بما يصل إلى 30 شخصا. إذن باب الرواية قائم وهو إجازات الكتب. أما باب الرواية أن يأتينا إنسان يروي لنا حديثا لا يوجد في الكتب، يقول حدثني به فلان إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا وجود له على ظهر الأرض. فقال هؤلاء إن باب الرواية قد انتهى، وباب الجرح والتعديل مرتبط بباب الرواية، فإذا انتهى باب الرواية استلزم انتهاء باب الجرح والتعديل. ثم هم يلبسون على كثير من طلبة العلم المبتدئين، فأنت تسأل نفسك تقول نعم باب الرواية انقطع، وأنت تعلم أن الجرح والتعديل متعلق تعلقا قويا بباب الرواية، فلماذا نقول فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا؟ الآن إذا فهمت كلام أئمة السلف بتصريح الإمام الترمذي وباستقراء الأئمة وجدت أنهم يتكلمون في باب الجرح والتعديل من جهتين، من جهة الرواية ومن جهة الديانة. من جهة الرواية قد يتكلمون في إمام من أئمة أهل السنة، ومن جهة الديانة، وإن كان حافظا كما تكلموا في معبد الجهني مع توثيق أهل السنة له في باب الرواية، وإنما بدعوه وضللوه من جهة الديانة. والعلة في هذين البابين، في باب الجرح، العلة في باب الجرح في الرواية والعلة في باب الجرح في الديانة واحدة، ما هي؟ حفظ الدين. انظر الآن معبد الجهني لم يختلق أحاديث، بل هو ثقة، بل يوافق في مروياته الثقات، فلذلك وثقه الأئمة كيحيى بن معين وأبي حاتم الرازي. إذن ما ضرره على المسلمين أنه كان داعيا إلى بدعة من بدع الضلال. لذلك إذا كان الدين يضر بالأحاديث الضعيفة والمنكرة والمكذوبة، كذلك الدين يضر بأهل البدع الذين يؤصلون قواعد باطلة تخالف الكتاب والسنة ويدعون إليها ويتبعون عليها. فقول القائل إن باب الرواية قد انتهى صدق بالمعنى الذي ذكرته، وقوله إن باب الجرح لا تعلق له في الرجال إلا من جهة الرواية فقد كذب، بل إن تعلق باب الجرح في الرجال من جهتين، من جهة الرواية، من جهة الرواية ومن جهة الديانة. وإلا لماذا تكلموا في معبد الجهني وفي غيره من الثقات الذين هم من أهل البدع من الشيعة والخوارج والمرجئة؟ هذا أصل عظيم جدا جدا، وإذا غفلت عن هذا الأصل من يعتدي دينك مهما بلغ علمك. يقول الإمام وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس. الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري الثقة الإمام، أخرج له الشيخان وهو معروف رحمه الله بالتدليس. قال منهم الحسن البصري وطاووس، طاووس ابن كيسان الثقة المتقن تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قد تكلم في معبد الجهني، وذكروا عن طاووس أنه مر بمعبد الجهني فقال أنت المفتري على الله. انظر الآن إلى شدة جرح أئمة السلف، ولذلك لو قلبت في كتب السنة في كتب الجرح والتعديل تجد كلاما شديدا جدا في أهل البدع، تجد في كتب أهل السنة يقول كان فلان أضر على المسلمين من إبليس. انظر إلى المبالغة بشدة التحذير، وضال مضل. وتجد كنت أتمنى أن أرى فلانا فلما رأيته إذا بعرة الغنم أحب إلي منه، ضال مضل. فلان مفتر على الله، فلان مبتدع أضل من حمار أهله. نحن الآن عندما نستخدم هذه العبارات أو علماؤنا وكبراؤنا من أئمة الجرح والتعديل الناس ينبذوننا ويتهموننا وينسبوننا إلى ما يعلم ربنا أننا براء منه، ذلك أن الجهل كفر. هذه الأقوال ضال مضل، مبتدع ضال، كذاب أشر، مفتر على الله، أضل من حمار أهله، بعرة غنم خير منه، إلى غيره. هذا من كلام الأئمة. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم يشتدون هذه الشدة على المبتدع ليحذره الناس، ومع ذلك ومع تحذيرهم ومع شدتهم ترى أن لأهل البدع أتباعا في الدنيا، وكل هذا من حكمة الله عز وجل التي أراده. إذن الحسن البصري وطاووس تكلم في معبد الجهني، قال: وتكلم سعيد بن جبير في طلق ابن حبيب. وقد بينت قبل ما ذكره الإمام البخاري في التاريخ الكبير. يقول: رآني سعيد بن جبير وأنا أجالس طلق بن حبيب، قال: ألا أراك تجالس طلقا؟ لا تجالسه. وطلق بن حبيب قالوا كان من العباد الزهاد، كان قانتا لله، له مواعظ وله كلام في الأدب والرقائق. لماذا تكلموا فيه؟ لماذا حذروا منه مع توثيقهم له في الرواية؟ لأنه كان يرى الإرجاء، والإرجاء أن يفصل العمل عن الإيمان، وأن يقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فطلق بن حبيب أيضا وثقه جماعة من الأئمة في الرواية، وجرحوه من جهة الديانة، لأنه كان يقول بقول المرجئة. إذن فهذان رجلان لم يقدح فيهما من جهة الرواية، معبد الجهني وطلق بن حبيب، إنما قدح فيهما من جهة الديانة، من جهة البدعة، ليحذر الناس منهم. قال: وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس، قد تكلما في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق ابن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور. حارث الأعور من التابعين، وقد تكلم فيه من وجهين: من جهة الرواية فاتهم بالكذب، ومن جهة الديانة فاتهم بالتشيع، أنه كان من الشيعة. إذن فالحارث الأعور اتهم من وجهين: من جهة الرواية ومن جهة الديانة. ثم ذكر الإمام الترمذي رؤوس أهل السنة الذين تواترت وتكاثرت أقوالهم في باب الجرح والتعديل، فذكر منهم الأئمة الذين سمعنا أسماءهم، ثم قال: وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، إلى آخر ما ذكر. ثم قال: لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. إذا أردت أن تحفظ مالك أو تحفظ حقك أشهدت رجلين عدلين، فكيف بالدين أن تقبل رواية هذا الراوي وهو كذاب، أو أن تسكت عن مبتدع وهذا المبتدع يقدح في الدين. هذا من باب أولى أن يبين حاله. ولذلك أنا أذكر لكم قصة، ولعلي لأول مرة أذكره، يجب أن نعايش هذا العلم. إن طالب العلم إن لم يعش العلم الذي يدعو الناس إليه، إن لم يعشه فإنه لا يجد بركته. عندما جاء علينا وقت وتكلمت في هؤلاء المبتدعة في وقت ولا أفخر بذلك، إنما هو فضل الله على العبد الضعيف، لا بحولي ولا بقوتي، أنا أعجز من ذلك، في وقت لم يتكلم في هؤلاء أحد، فاستدعانا بعض من ينتسبون إلى العلم الشيخ محمد المختار المهدي، وكان عمار حاضر معنا، ومعنا 10 من الرجال حضروا هذه الجلسة. ولما قيل لي سجلها قلت لا يجوز أن نخادع الشيخ، لأن الشيخ طلب جلسة خاصة، وهو الشيخ فضيلة الشيخ محمد المختار المهدي رئيس الجمعيات الشرعية في مصر في زمننا. وذهبنا ومعي من معي، منهم أخونا عمار وغيره، وذهبنا إلى فضيلة الشيخ وأغلق الباب علينا ودار الكلام. وكان من أساسيات الكلام أن الشيخ سألني: أنت تكلمت في فلان وتكلمت في فلان وتكلمت في فلان، وعدد أسماء فعلا أنا تكلمت فيه. والشيخ محمد المختار رجل عالم من علماء الأزهر ومن علماء الجمعية الشرعية، ورجل كبير السن وله خبرة ومجال في الدعوة، وحضر مع الشيخ رجلان: الشيخ رضا الطيب، ودكتور في مادة الحديث لا أعرف اسمه، حضروا هذا اللقاء مع الشيخ محمد المختار. وبدأ الكلام بيني وبين الشيخ محمد المختار، أسأل الله أن يوفقه وأن يحفظه. قال: أنت تكلمت في فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا يخالف أصول الجمعية الشرعية، أننا لا نتعرض للأشخاص ولا للهيئات، فإحنا طلبناك حتى نسمع ما عندك. فقلت كلاما كثيرا، وكان ملخص هذا الكلام، قلت: يا شيخنا، اتركنا من فلان وفلان، ما تقول في من يقول كذا، في من يقول بتكفير الحكام بإطلاق، في من يدعو إلى المظاهرات، في من يقول عن العلماء بأنهم جهل في الواقع، في من يقول بأن كذا وكذا، في من يقول بأن الجماعات كذا وكذا، في من يقول إن التفجير الإنسان لنفسه من الجهاد في سبيل الله، في من يقول. قال: هذا كلام باطل، نحن كجمعية شرعية نرفض هذا الكلام تماما. قلت له: إذن ما الفرق بيني وبينكم؟ أنتم ترفضونه وأنا أرفضه، فأنا الآن مدعو إلى مكتبك هذا، لماذا؟ قال: أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام، فنحن نتبع السنة فنقول: ما بال أقوام. قل: سبحان الله، إن الله أمرنا باتباع نبيه في كل شيء، ونحن نؤمن أننا نقول ما بال أقوام، ونؤمن أيضا بما أخرجه البخاري ومسلم: ما أظن أن فلانا، ما أرى فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيء. ونؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إن بني إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. ونؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره: بئس أخو العشيرة. ونؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فإنه كذا وكذا. ونؤمن بقوله. قلت: وأنت معك رجل مدرس في مادة الحديث، فضيلة الدكتور فلان، هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين أو في أحدهما، إلا إذا كنت أنا أنسب إلى البخاري ومسلم منهم، فأنتم تؤمنون بقول النبي، ما بال أقوال وتتركون قول النبي عندما عين من احتاج الأمر إلى تعيينهم من باب النصيحة للمسلمين. ودار كلام، ولا أحب أن أنسب إلى الشيخ شيئا لا يحب أن يظهر ذلك أو أن يشتهر ذلك عنه، إلا إذا دعت إلى هذا ضرورة وحاجة. قصدي من الكلام أن هذا العلم لابد أن يعايشه طالب العلم، يعايشه عملا وعلما ودعوة. لذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، وعندما يقول أن فلانا وفلانا لا يعرفان من أمر ديننا شيئا، وعندما يقول إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء ويسميهم ويعينهم، كل ذلك من باب النصيحة للدين. لذلك أئمتنا من أورع الناس، أحمد والشافعي عندما يقول البياضي بيض الله عينيه، يعني ابتلاه الله بالإيه؟ بالعمى. الشافعي ومالك وأحمد من أورع الناس، ولكنهم لهم أقوال شديدة في الرواة جرحا في الرواية أو جرحا في الديانة. لماذا؟ لأن هذا كله من باب النصح للدين، من باب النصح للدين. وقد قلت للمشايخ هناك: أنا مسؤول عن كل كلمة نسبتها إلى مبتدع أن آتي بها من كلامه. وطلب مني، فمكثت ما يقارب شهرا وزيادة أجمع أقوال هؤلاء وهي عندي في ملف، وصورت منه صورة وأعطيته للمشايخ. هل تؤمنون بهذه القواعد؟ هذا كلامه. إذن متى انغلق باب الجرح والتعديل انهدم الدين؟ لذلك كان واجبا لازما على طالب العلم إذا أراد النجاة أن يعرف أئمة الجرح والتعديل في زمنه، حتى يقتدي بأقوالهم. فإن أئمة الجرح والتعديل حجة الله عز وجل على الناس في كل زمان، فمن جرحه أئمة أهل السنة فهو مجروح، ومن وثقه وأثنى عليه أهل السنة فهو موثق ومقبول على المعنى الأعم من القبول، وليس على معنى ابن حجر في فلان مقبول. إذن لابد عليك أن تدرك أئمة الجرح والتعديل في هذا الزمان. لماذا؟ لأن أهل الجرح والتعديل أحاطوا علما بأقوال من تكلموا فيهم، وحملهم على ذلك النصيحة للدين. ثم أنا وأنت مع ضعفنا وعجزنا في العلم، أولا لا ندرك أقوال هؤلاء، ثانيا أننا ربما ليس عندنا من القواعد ما نعرف وجه الخطأ عندهم. ولذلك كان الشيخ الألباني يقول إن من فضل الله عز وجل على هذه الدعوة المباركة أن سخر الله لها عالمين جليلين فاضلين. ثم ذكر الشيخ ربيع الشيخ ربيع وذكر الشيخ مقبل. فأئمة الجرح والتعديل في زمنك هذا، وإن كان باب الرواية قد انتهى، فإن باب الجرح والتعديل في باب الديانة لا يزال قائما إلى يوم القيامة. فعلى رأس هؤلاء أبو محمد الشيخ ربيع بن هادي ومقبل بن هادي الوادري، ثم الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين، لهم باب عظيم وواسع في باب الجرح والتعديل. إلا أن الشيخ ربيعا لما كان له في هذا الباب نشاط أكثر وأعظم، كان الشيخ ابن باز وابن عثيمين يحيلان عليه، وكان يقول الشيخ ابن عثيمين: وعند جهينة الخبر اليقين. كذلك العلامة الشيخ مقبل وتلاميذه المباركون، فقد نفع الله عز وجل به، إلى غير هؤلاء من الأئمة ومن طلاب العلم الكبار الذين هم من أهل الحديث والأثر، يتكلمون في الناس من باب الديانة وما يتعلق في الرجل من البدعة والضلال، ليحذروا المسلمين منه ومن شره. وهم من أثى الناس ومن أورع الناس، ومع ورعهم ومع تقواهم فإن الدين يلزمهم بأن يتكلموا. هذا باب مهم يجب العناية به ويجب أن يتفطن له، لأن كثيرا من الناس في زمننا هذا يفهمون أن باب الجرح قد أغلق لأن باب الرواية قد انتهى. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام كالرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري، وطاووس تكلم في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق ابن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح. يود مش كله معطوف على مكسور؟ في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب وعبد الله ومالك والأوزاعي ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين، لا نظن بأنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. نعم، صدق ورحم الله العبد الصالح. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو شيخ الدنيا الإمام البخاري. حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثني أبي قال يحيى بن سعيد القطان حافظ الوقت وإمام العلل في وقته، وهو ثقة وكذلك ابنه، وهذا إسناد صحيح. قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يكون فيه تهمة أو ضعف، أسكت أو أبين؟ قالوا: بين. قالوا: بين. بين ما فيه من الضعف أو ما فيه من التهمة لكي يحذر الناس منه. وقلت كما سبق هذا إسناد صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، وهو ثقة كما في التهذيب وغيره. حدثنا يحيى بن آدم، وهو ثقة كذلك قال في التهذيب. قيل لأبي بكر بن عياش: إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. قال: فقال أبو بكر بن عياش: كل من جلس جلس إليه الناس. جلس إليه الناس. تمام. وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، والمبتدع لا يذكر. نعم. إذا حذروا من هؤلاء الذين يجلسون للناس ولا يستأهلون، أي لم يتأهلوا أن يجلسوا ليعلموا الناس، لا بد أن يشهد لك أهل العلم بأنك قد تأهلت لذلك، أو أن يشهد لك طلاب العلم المشهود لهم، أو تأنس من نفسك موافقة وفهما وعلما وتعيش في العلم زمانا وترى أنك توافق أهل السنة في أكثر ما تستنبط وما تنتزع من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال: سمعت عبدان يقول: قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له: من حدثك؟ في شيء تركته. حدثنا محمد بن رافع، تمام. حدثنا محمد بن علي ابن الحسن، تمام. ماشي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق، أنبأنا النضر بن عبد الله الأصم، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. ويدعوا حديث أهل البدع. نعم. نقف هنا لأن هذا باب في مسألة حكم الرواية عن المبتدع، فنقف عند قوله رحمه الله: حدثنا محمد بن علي. نعم. حد له سؤال في الدرس؟ نعم. ما الرد على من زعم ان الجماعات التي اعددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تفترق امتي ان هذه الجماعات قد اعددها العلماء من قبل والجماعات الموجوده اليوم ليست يذكرون السابق؟ غيره. ما شاء الله، أسئلتكم موضوع. ماذا يفعل طالب العلم المبتدئ إذا وجد أحد هؤلاء المبتدع الذين فتن بهم الناس؟ طالب العلم المبتدئ لا علاقة له في باب الجرح والتعديل إلا القبول من أهل العلم. إذن طالب العلم المبتدئ عليه أن يشتغل بواجبه الشرعي في وقته، وهو طلبه للعلم، وهو طلبه للعلم. وإلا إذا انشغل في النظر في هؤلاء أولا يخشى عليه أن يضيع، ثانيا أنه ترك ما كان أوجب عليه من ذلك. إذا طالب العلم المبتدئ يسأل: ما تقول يا شيخ أي العالم في فلان؟ أو أن يسأل طالب علم مزكا يقول لك: هذا مبتدع لأجل كذا وكذا. عندئذ أنت تحذر منه وتتجنبه، ومن آنست منه رشدا في قبوله لخبرك فتخبره، تقول: يا فلان، قال العالم الفلاني أن هذا الرجل من أهل البدع. فإذا جادلك فاعتزله. لماذا؟ لأنه ليس عندك من العلم ما يؤهلك للأخذ والرد. أما أن تنشغل وأن تجادل على غير بصيرة وبينة فأنت ليس عندك من القواعد ما يؤهلك لذلك. فبابك على وجهين: أن تحذر أنت من ذلك المبتدع، ثم أن تخبر من ترى أنه يقبل منك دون أن تدخل معه في جدل وقيل وقال، لأنك عاجز لا علم عندك. نعم صدق. كان ينصح أيوب السختياني، قال أيوب: رآني سعيد بن جبير وأنا أجلس مع طلق بن حبيب فاستحييت حتى لا يراني، فرآني فقال: لا أراك تجالس طلقا، لا تجالس طلق بن حبيب، لا تجالس طلقا. وهذا إسناد صحيح. أيوب السختياني رحمه الله. السلف كانوا يحذرون ويحذرون من الجلوس مع المبتدع، والعالم قد لا يشتبه عليه قول المبتدع، ولكن إذا رؤي العالم وهو يجالس طلق بن حبيب أو يجالس مبتدعا استلزم الناس من جلوسك معه الثناء عليه، واستلزم الناس من مماشاتك له ثناءك عليه. وعندئذ لا تماشي صاحب بدعة ولا تماشي رجلا ضالا. لماذا؟ لأن هذا يعطي بالضرورة الثناء عليه. واضح؟ فهمت علي؟ نعم. ها يا حبيبي. غيره، بعدين هنتكلم في الموضوع ده، لسه هيجي. اتفضل. كان الرجل مثلا عنده علم وفي نفس الوقت براه اهل العلم. وفي نفس الوقت؟ الرجل عنده علم وفي نفس الوقت اهل العلم قد جرهوه. نعم. قلت حتى مللت، قلت حتى مللت. قد يكون الرجل عنده من العلم وهو صاحب بدعة، ماذا نفعل؟ ننظر كما قال الشيخ الألباني وغيره. أولا، هل هذا العلم يوجد عند غيره ممن تستطيع أن تتلقى أنت على يده؟ الجواب نعم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيه، فلا يحل لك أن تتلقى عنه هذا العلم. لا يوجد من أدرس عنده العلم. طيب، هل تستطيع بديلا عمن لم تجد كأن تسمع مثلا أشرطة أهل العلم والسنة؟ نعم، قضي الأمر، ما عندي. طيب، ننتقل عند ذلك أو بعد ذلك، هل هذا العلم من فرض الكفاية أم من فرض العين؟ قلنا من فرض الكفاية، إذن فلا يجب عليك فلا تدرس عنده، لأن الله لم يوجب عليك هذا العلم. لا، هذا العلم من فرض العين ولا أجده إلا عنده، وعندي من العلم ما يمكنني إلى أن أميز حقه من باطله. عندئذ خذ منه هذا العلم بما لا يكن فيه ثناء وتعظيما له. كان بعض إخواني يذهب إلى رجل من مثل هؤلاء ولست أنا، أنا من فضل الله لم أدرس يوما من الأيام على مبتدا، نعم كنت في جماعة كذا وكذا إلى آخره، مش عاوزين نعمل خناقات. طيب فاهم كلامي؟ جيد. إذن أنت خذ منه هذا العلم دون أن تجلس معه في المسجد، اختلف وقتا بهذه الضوابط التي قلتها وقالها الشيخ الألباني وغيره وتستفيد منه هذا العلم. ولذلك في قصة طريفة حصلت لابن العربي أنه أتى رجلا من الشيعة، فكان قبل أن يبدأ في الحديث يقول: من الذي أجرى النهر؟ يقول علي. ومن الذي منع النهر؟ يقول معاوية. كلما بدأ يقول، فلما قضيت عنده أيامي جئت في آخر درس له، فقمت في المسجد فقلت: أشهد بالله أن الذي أجرى النهر معاوية. فقال: اقتلوا الضال. قال: فخرجت من عنده. واضح؟ إذن إذا أعوذت إلى علم هو فرض عين ولم تجد وسيلة إلا هذا، وكان هذا من فرض العين، وكنت محصنا من القواعد حتى لا يشتبه عليك أمر دينك، فخذ منه تلك الضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن لا تتتلمذ له أمام الناس، لا توقره وتعظمه أمام الناس. واضح؟ نعم. غيره؟ تفضل. كيف نقول بانتهاء زمن الرواية مع بقاء الرجال؟ قلت لك الآن هل يوجد رجل في الدنيا يقول: حدثني فلان كذا كذا بحديث لا يوجد في كتب الحديث؟ طيب إذن الرجال الموجودين الآن بقي لنا فيهم الكلام من جهة ديانتهم، فلان صاحب سنة، فلان مبتدع ضال. واضح؟ نعم. غيره؟ لم نجد توفيق كتب، لا نعلم شروط كتابها، يعني نجد أن ابن حجر يقول عن راوي فلان وثقه فلان في كتاب كذا، هذا لا، هذا باب آخر، هذا باب آخر يأتي معنا في باب العلل بشيء من التوضيح. نعم. حسن عبد الستير، الله أكبر، ماذا أرى في المصريين من العجب؟ والله كرهت البقاء في مصر، أشهد الله. هذا الرجل حسن عبد الستير كان يأتي في بيتي هذا، أيام كان بيتي ممطين، وكان معه ورقة، ولما سئلت عنه قلت: هذا الرجل كان يأتيني في بيتي وكان بيده ورقة وقلم يكتب بعض كلامي. فقال: لا لا لا، لم أكن تلميذا له في يوم من الأيام. وأنا قلت: لم أقل هو تلميذي، قلت: أنا أعرفه، أعرفه جدا، جاءني بيتي من أكثر من 15 أو من 10 سنين، وكان معه كراسة يكتب فيها بعض ما أمليه أو بعض المسائل، وتردد علي ودعاني إلى بيته هناك في الدور الثاني، وأطعمني لا أدري لحما أو دجاجا، وبيته كان في الدور الثاني. ولما قلت هذا الكلام قلت: هذا الرجل بلغني عنه أنه يخالف منهج أهل السنة في كذا وكذا، فاتصل علي بالهاتف وقال لي: أنا حسن عبد الستير. قلت: أنت الذي جئتني بيتي القديم هنا أيام ما كان من طين وكان معك ورقة وقلم؟ قال: نعم. قلت: فلماذا قلت للناس لم يحصل هذا؟ قال: لا أنا قلت أنا إلى آخر. قلت: لا تثريب علي. قال: ولكن أنا لست كما ذكرت، أنت ظلمتني. قلت له: فيماذا ظلمته؟ قال: أنا أرد على التكفيريين وأنا أقول وأنا أقول. قلت: يا أخي حصل منك كذا وكذا وكذا وكذا، وتوارد على هذا عدة من الإخوة الثقات. قال هذا كذب والله ما حصل. قلت إذن لك عندي أمران، وإذا قلتم فاعدلوا، لك عندي أمران، إما أن تكون أكبر مني سنا فأنا أذهب إليك، وإما أن تكون أصغر مني فأنت تأتي إلي، ماذا تريد؟ قال أنا أجينا. قلت أنا أستنك غدا. قال أنا غدا مشغول. قلت بعد غد. قال بعد غد نسافر مش عارف فين. قلت له حدد الوقت في أي وقت شئت، الزمان والمكان والوقت. قال هجي لك يوم كذا. قلت غداك عندي كما غديتني في بيتك من كم سنة. ومن ذاك الوقت قلت ولك علي أن أكف لساني عنك حتى تأتي، ولكن إذا تيسر لك المجيء وأنت لا تتبرأ من هذا الكلام لنسب إليه، عندئذ أنا أضطر أن أحذر الشباب منك ديانة وتدينا لربي. ومضى أكثر من سنة أو زيادة ولم يأتي. ثم لما ذهبت إلى العمرة وأنا على ظهر الحرم كنت أصلي صلاة العشاء ثم أنهينا التراويح، فجاءني شاب مصري قال ماذا تقول في حسن عبد الستير؟ قلت له أقول إنه متميع. قال الشيخ على الهاتف. قلت أعطيني الهاتف. نعم. قال معك حسن. قلت يا عم حسن أبوس دماغك، في أكثر من بوسة بدماغ يا حبيبي. قلت لك إما أن تكون أكبر مني أو أصغر مني، ماذا تريدون منا يا جماعة؟ ماذا تريدون منا؟ لماذا هذا اللف والدوران؟ الآن أنا أقول لك إما أن تأتي إلي وإما أن آتي إليه، هل هناك أكثر؟ قال أنا بكرة سأصل المملكة. قلت يا أخي الولد اللي معاه الهاتف معاه رقم محمولي في المملكة ومعاه رقم الغرفة والسكن، ويعرف إني أنا بجلس عند القبب الثلاث هنا في الحرم في الدور الثالث في الدور الرابع الأخير وأنا في انتظارك. قال وأنا عايز منك هدية. قلت له أطلب ما تشاء. قال عايز عباية. قلت له أنا أعرف أنك بتلبس عبي، إذا جيت لك عندي عباية، وجهزت الفلوس عشان أحضر له هدية. وهو حسن عبد الستير بدأ يدرس هناك في شبرا في ميدان العتبة هناك مسجد معرفش إيه، ومن ذاك الوقت إلى الآن لم أراه وأظن أنني لن أرى. وأنا أقول لكم ربما بعضكم يسأل لماذا هذا الرجل، أنا يعني، لماذا لا يكلف أن يزور بعض الناس؟ أنا أقول لكم هؤلاء جلهم أنا زرتهم لكنهم يأبون أن نتكلم معهم. آخرهم محمد حسن، تكلمت معه في الهاتف عن طريق بعض الشباب، وكان هذا الولد اسمه طارق من بلدة هنا اسمها كومشفين، وقال الشيخ محمد يكلم، فكلمني كيف حالك يا أخانا؟ قلت له بارك الله فيك وأصلح الله حالك نرجو لك الخير. فقال هذا الولد طارق نرتب لقاء. قلت أنا موافق بس لابد يكون معي شهود، قد مللت من كثرة من يكذبني، زي ما عمل ياسر برهامي في السفينة في سفينة سفاجة عندما قلت ما قلت وقال هذا كذب لم أقله ولم أقابل. قلت سألوه هل كان في العمرة؟ سيقول كنت في العمرة. سألوه هل كان معه ابنه الصغير وزوجته المنتقبة؟ يقول نعم. سألوه أنه جاء عن طريق سفاجة؟ هيقول نعم. سألوه هل جلست مع خالد؟ سيقول لا. فقول له كذب. طيب فذهبنا إلى محمد حسن، وكان هذا الولد هو الواسطة، الولد اللي اسمه فارق. قلت هاتوا شاهد. فجينا بمحمود إسماعيل الولد بتاع كومشفين أو طالب العلم اللي في كومشفين، وذهبنا أنا ومحمد محمود إسماعيل والسائق، طبعا السائق رجل ما طلعش للجلسة، وذهبنا هناك إلى محمود حسان ننتظر الشيخ. قال الشيخ ما عنده علم. قلت يا أخي طارق هذا الولد، قال محمد الشيخ محمد حسان جاي. قال لا ما. قلت طيب لا بأس لا بأس لا بأس، خلينا نمشي ورتب لنا لقاء مع الشيخ إلى آخره. فهذا يا أخي حسن عبد الستير الذي يظهر لي بعدما دار بينه وبينه من المكالمة أن الرجل فيه تميع، والأسباب ذكرتها له في الهاتف وقلت له أنه بلغني عنك كذا وكذا وكذا. قال هذا كذب. قلت نحن لا نرد خبر الثقة حتى أسمع منك ماذا تقول في هذه المسائل، وهذا لا ينفع في الهاتف. ثم يا أخي، قال طيب إن ظهر لك أنني بريء، قلت يا أخي أنا تكلم اليوم، ائتيني غدا وفي الغد أقول جاءني ودار بيني وبينه كذا وكذا، ماذا تريد أكثر من هذا؟ فبلغ حسن، قل له خالد يدعوك، على الأقل تتصل بي أقل شيء. إذا كان فعلا يدعو للمنهج السلفي بقوة وحزم، واضح؟ ولما ذهبنا إلى بعض إخواننا عندما أنزل شريطا في القدح فيا، قلت له يا شيخ ماذا تقول في هؤلاء؟ قال خوارج. قلت والله لا أتركك حتى تعلنه، والله لا أتركك حتى تعلنه، أما ما يتعلق بي أنا فدعك مني، فأنت في حل، أنت في حل، لكن لا أتركك حتى تعلنها. الظاهر يمكن أنا يعني عنتر ابن شداد، يعني أنا ضعيف وعاجز وليس لي سند إلا ربي، ولما تكلمت في أهل البدع قلبت علي الدنيا، ولم أجد ناصرا إلا رجلا واحدا من المصريين أكرم به وأنعم، والدنا شيخنا فضيلة الوالد حسن عبد الوهاب البنا. لم أرى في المصريين إلى وقتي هذا رجلا أشد من هذا الرجل في الوقوف مع منهج أهل السنة في باب الجرح والتعديل، إن تبين له حال الرجل. لا، هذا ما عندي في الشيخ حسن إن كان يستحق أن يقال عنه شيء. نعم، والله أعلم. Thank you.